اختلفت عند السلطان ما يضمنها للمساكين، يضمنها لأصحابها، يضمنها لأصحابها. هذا صحيح، هذه الصورة تكون مستثنات، هذه تكون مستثنات. لكن لو قبلها بعد الحول اختلفت ما يقال يستثنى هذا في هذه الحالة، لأن الأموال التي لأصحابها لما أخرها كان مفرط، يجب أن يفرقها لأصحابه، فلما بقيت عنده كان مفرط. لعله من هذا الوجه ضمن السلطان أموال أصحاب الأمال الذين قدموا زكواتهم قبل حلول أجلها. نعم. والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف وإذن في دفعها إلى إنسان بأن قال دفعتها إلى فلان بأمره فأنكر مالكها الإذن في دفعها، قبل قول المودع نص عليه في رواية ابن منصور أشبه ما لو ادعى ردها على مالكها. ولو اعترف بالإذن وأنكر الدفع قبل قول المستودع في المنصور، ثم ينظر في المدفوع إليه، إن أقر بالقبض وكان الدفع في دين برئ الكل، فإن أنكر قبل قوله مع يمينه. أراد أن يقول إن المودع أمين في الرد والتلف وإذن دفعها إلى إنسان، فأنكر صاحبه، إذا قال أنا رديتها إليك والمودع قال أنا ما استلمت، يقبل قول من؟ قول المودع لأنه أمين. قال هات البديعة، قال تلفت واحترقت، يقبل قوله لأنه أمين مع يمينه. طب خذ هذا المال وادفعه إلى زيد، البديعة التي عندك سلمها لزيد. ثم جاء يطالبها قال أنت أمرتني بدفعها إلى زيد، قال لا أنا لم أمرك بذلك، يقبل قول من؟ قول المودع في هذه الثلاث. واضح؟ إذا أنكر بدفعها قال أنت دفعت أنا دفعتها، وأنكر استلامها قال أنا رددتها، يقبل في هذه الأحوال قول من؟ قول المودع لأنه أمين. ولو اعترف بالإذن وأنكر الدفع قبل قول المستودع أيضا في المنصوص. يعني رأى الماء قال نعم أنا أذنت لك في الدفع لكن أنت ما دفعت، قال بلى دفعت، يقبل قول المستودع كذلك المنصوص. ثم ينظر في المدفوع إليه، إن أقر بالقبض وكان الدفع في دين برئ الكل، قال الوديعة التي عندك ادفعها إلى زيد لأن زيد له دين علي، وهذا من باب توفية الدين. قال نعم. ثم قال أين الوديعة؟ قال دفعتها حيث أمرتني، قال نعم أنا أمرتك لكن أنت ما دفعت، قال بلى دفعتها، قال يقبل قول المودع كما قدمنا. ثم ينظر، فإن أقر زيد بالقبض قال نعم أنا قبضت الأديعة وهي الأمانة، برئ صاحب الدين وبرئ من؟ المودع. عرفنا هذا؟ فإن أنكر قبل قوله مع يمينه، فإن أنكر الذي المدفوع إليه يقبل قوله مع يمينه، ويقبل قول المودع كذلك مع يمينه. بس اقرأ ما بعده تنبيه. تنبيه إذا أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن. هذا كذا واقف عليها اقرأ. نعم طيب اقرأ. تنبيه إذا أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن، ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره، وفي الترغيب إن أخر لكونه في حمام أو على طعام إلى قضاء غرض ضمن، وإن لم يأتم على وجه واختاره الأزدي. وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن والأصح ولو لم يطلبها وكيل. تنبيه: إذا أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن. هذه مرت علينا، واضح هذا؟ ويمهل، يعني يقول هناك في تأخير هذه المسائل، هذه الأزمنة التي يؤخر فيها هي أعذار لا يضمن فيها، كالأكل والشرب وقضاء الحاجة والقيام من النوم وارتداء الملابس وغسل كذا. قال في هذه لو أخرها بقدر هذا لا يضمن، لو تلفت في أثناء هذه المدة لا يضمن. وفي الترغيب كتاب للحنابلة: إن أخر لكونه في حمام أو على طعام إلى قضاء غرض ضمن، أصح إنه ما يضمن. إن هذه خروجه من الحمام، الحمام يعني مكان المغتسل، خروجه فيه تعسف إلا لحالة ضرورة يعلم أن صاحبها يتضرر بقدر التأخير، شيء آخر. وإن قال لم تودعني ثم أقر بها أو ثبتت ببينة فادعى الرد أو التلف لم يقبل في قول أكثرهم، لأنه صار ضامنا بالجحود ومعترفا على نفسه بالكذب المنافي للأمانة. وإن أقام بها به بينة. هذا الفصل معقود على بيان مسألتين. لو جاء إنسان قال هات الوديعة، قالت ما ودعتني شيء، لم تودعني شيء، ثم أقر بعد ذلك قال نعم أنت أودعتني كذا لكن تلفت مني، لا يقبل يضمن، واضح؟ ولو جاء قال هات الوديعة، قال ليس لك عندي شيء، أول إيه قال في الأولى؟ قال ما أودعتني، ثم أقر أن هناك وديعة لكنها تلفت، قال هنا لا يخرج عن العهدة فهو ضامن. عرفنا؟ لو جاءت هذه المسألة لغير هذا الشخص قال هات الوديعة، قال ليس لك عندي شيء، ثم ادعى أنها تلفت، قال هذا غير ضامن، ما الفرق بين المسألتين؟ الأولى قال ما أودعتني، والثانية قال ليس لك عندي شيء. لما قال ما أودعتني جحد ونفى، دل على خيانة، فلما أقر لم نقبل منه إقراره، ارتفعت الأمانة فلا بد من عقد جديد حتى يكون أمين، فلما لم يحصل عقد جعلناه ضامن. أما الثانية قال ليس لك عندي شيء، لأن التي عندي تالفة، قالت لا تسألني عن شيء، أو رددتها عليك أو أعطيت لمن طلبت مني أعطيها. فقول ليس لك مال عندي كلام صحيح، لا يناقض الدعوة الإقرار الذي بعدها، لكن ذاك يناقض الإقرار، قوله ما أودعتني يناقض الإقرار، أما قول ليس لك عندي مال فما يناقض الإقرار، أنت ما عندك مالك عندي مال، لأن المال تلف، صحيح ولا مو صحيح؟ فأول الكلام لا يناقض آخره، فالأولى ضمناه والثانية لم يضمن، واضح هذا؟ ولذا لو جاء إنسان عند القاضي فقرره قال هذا يدعي أن له عليك دين وما في بينة، قال ما له عندي شيء، يقال لا غير هذه الصيغة، قل لم أستلم لم أقبض منه لم يعطني لا أقبل منك هذه. إن كلمة ماله عندي شيء تحتمل أشياء، يحتمل أن ماله يعتبر عندي شيء آخر، هو إقرار لكن ظاهره النفي، هذه القاضي لا أقبل هذه الصيغة، ليست قاضية في النفي تحتمل الوجوب، غير هذه الصيغة. هذه زي حيل بني إسرائيل، يكون عن بني إسرائيل في أول الأمر أن إذا اختلفوا في حق تداعوا فيما بينهم، ثم قالوا هلموا إلى السلسلة، كانت في سلسلة تنزل عليه. وصاحب الحق إذا رفع يده هبطت السلسلة فقبضها، والكاذب في دعوى إذا رفع يده لم يستطع قبض السلسلة ترتفع عنه. يعلم أن هذا بعض. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فمرة من المرات جاء المدعى عليه ولف المال في قصبة وجعلها عصا يتوكأ عليها حتى ذهبوا إلى السلسلة. قال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا ادعي علي وقد أعطيته حقه فقرب إلي هذه السلسلة، قل خذ العكاز خلي معك على أساس أن يستلمها. قال: فرفعت من ذاك الحين، لما كان الحين رفعت من ذاك الحين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، إذا سلم الوديعة إلى زوج رب الوديعة فتلفت قبل تسليمها إليه فهل يضمن؟ لا، ما يضمن. إذا أعطاها للزوجة فبرئ، أعطاها للخادم أو الوكيل المقرب إليه لا يضمن. امرأة في رمضان قامت من النوم فنظرت في الساعة فظنت أنها الخامسة والربع فشربت، ثم تأكدت بعد ذلك أنها السادسة والربع وأن الفجر قد أذن، فماذا عليها؟ ما عليها شيء. إذا قام إنسان وظن أنه ما في صبح وشرب ثم ظهر له الصبح يتم صومه، لا عليه شيء إن شاء الله. نعم. يقول: نزلت إلى جدة من بلدي عند بعض أقاربي، ثم بعد ذلك سافرت إلى المدينة وأردت العمرة، عند رجوعي لأقاربي وأحرمت من جدة، فهل عملي صحيح؟ إذا أراد العمرة وهو في المدينة لابد أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، إذا تجاوزه وأحرم من جدة فعليه دم، إلا إذا رغب أن يعود إلى أقاربه فيجلس عندهم أيام ثم يحرم، أما إذا قسم المدينة للعمرة فيمر على أقاربه فهو تجاوز الميقات. نعم. هل قول صلي على النبي بصيغة الأمر منهي عنه أم هو جائز؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم صل على صلى على النبي يستعملها الناس للتهدئة وللتسكيت وقطع المشاغبة، اذكروا الله سبحوا الله صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء. وإن كان جاء لأمر فقط يقول يا فلان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما جاء، لكن يبين للناس أن من فضائل الأعمال والقرب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا. أما يقول الإنسان صلى على النبي هكذا سبح الله وكذا، ما يبين فضائل هذا الذكر، يبين كذا، لأنه أحيانا قد يكون الأمر بشيء يولد عكس ما يقتضيه الآمر، ليس من المصلحة في هذه الله أعلم. نعم. إلا إذا كان من يدل عليهم بمعنى يعلم أن أمره إليهم مستحب وموافق كأطفاله ونسائه وأهله، فمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه فإن صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا صحيح، ده طيب، ها، بين الغافلين ويعلم أنهم هذا مأمورون في ذلك، لكن يأتي للناس يقول كذا. أما ما يستعمله بعض القصاص هذا نوع من البدع، إن القصد منه شحذ، وكان القصد منه يعني جلب انتباههم فلا ينقطعهم، ليس قصد منه قربة، هذا لا يصح. كما جاء بعض الناس تسجيلات على حوانيتهم لأجل ترويج البضاعة، يفتح القرآن ويسمعون كذا عشان يسمعوا الناس عندي كذا يباعها، غير لائق. نعم. يقول عندي محل تجاري، وإذا اشترى مني رجل بمبلغ 300 ريال أعطيه هدية، هل هذا جائز؟ هذا في الغالب يعملها التجار لقصد المنافسة، أي لا تشتري من غير اشتري مني، والمتباريان لا يجوز للإنسان أن يشتري منهم، الأفضل أن يبتعد عنهم. إذا وجدت اثنين يتنافسان على تقديم البضاعة للناس، هذا يرخص هذا يرخص، لا تفرح، لأنها ما جعلت لله عز وجل. المتباريان سواء في إظهار الكرم أو في إظهار التنافس وكذا ما يشتري الإنسان منهم، يبتعد عنهم. وكذا الذي يقدم جوائز للناس القصد منه الإضرار بجاره، إذا كان ذلك هو الدافع وهو الأغلب فيحاول الناس الإنسان لا يشتري من هذا ولا يأخذ منه تلك الهدايا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.